اللي هم ألعن من اليهود والنصارى. قال لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، يعني تنكر الكتاب والسنة، وادعاء العلم المفقود كفر، تدعي علم الغيب. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم، وهذه كذلك من الأنساء التي ثبتت. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكان ذلك قبل خلق الكون بخمسين ألف سنة. قال ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن يخطئه. هذه حقائق عقائد، لكن احنا ما نحتج فيها في تحركاتنا، أنت هذا لم يخطئك ولا وما أخطأك هذا لم يكن ليصيبك بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقل الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يخاصم الله سبحانه وتعالى في القدر، إما على طريقة الجبرية الذين بالغوا في إثبات القدر فجبر الإنسان من حريته واختياره، وإما في طريقة المعتزلة الذين بالغوا في حرية الإنسان فنفوا أن الله سبحانه وتعالى خالق لأفعال العباد. قال وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قال والعرش والكرسي حق، ولا شك الآيات في هذا الباب كثيرة، كالرحمن على العرش استوى، والكرسي كما قال الله سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي كما جاء في تفسيره هو موضع القدمين، وأما ما جاء في الكرسي أنه العلم فهذا ليس بصحيح. قال والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، الله لم يستوي على العرش احتياجا له، بل العرش قائم بالله والله لا يحتاج إلى العرش، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. لذلك أول من نفى هذا الجعد بن درهم أو الذي هو أستاذ الجهم، قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، على قاعدتهم في التشبيه، لم يكلم يقول لك الكلام يحتاج إلى لسان وشفتين وما شابه ذلك، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، قال الخلة لا تكون إلا بين متناسبين، والله لا ليس كمثله شيء. فلذلك خالد بن عبد الله البصري عندما كان أميرا في البصرة خطب في الأضحى وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه بسم الله الله أكبر أحسن ذبح شرعي، هذا هو الذبح الشرعي الذي ينبغي أن يكون، لكن بقوة المسلمين زعماء أهل البدع ما في حرية وديمقراطية معهم، فصل الرأس عن الجسد، لأن العلة ليست العلة بالشباب هذول بعطوهم 20 دينار 30 دينار، العلة بالرؤوس هؤلاء كعيسى قاسم وغيره، 10 20 واحد اشفط رؤوسهم خلص وانتهى الأمر، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، ولا تم تأخذني جيتك. هذا واقع الحال. فسيقول الشيخ الإرهابي قال ونؤمن بالملائكة والنبيين، يعني هذه من الجمل المتفق عليها بين حتى كل الفرق والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ولا شك في ذلك، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين ومؤمنين. طبعا عندما يقال أهل القبلة فيهم شرطان، أهل القبلة هم من اتجه إلى القبلة وصلى إليها، لأنه ولا ما صلموا من أهل القبلة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يأتي بناقض للإسلام، لأنه مشان ما يجي واحد لعندنا يقول فلان بيصلي من أهل القبلة ولكنه يقول القرآن محرف، هذا ليس من أهل القبلة لأنه أتى بناقض، أو يطعن في السيدة عائشة، هذا أتى بناقض، هذا ليس من أهل القبلة. فأهل القبلة بيصلي لكن ما عنده ناقض، عنده بدع، عنده ضلالات مهما كانت، عنده معاصي، هو من أهل القبلة، فنعامله معاملة أهل القبلة، يعني أنه لا نكفره، نسميهم مسلمين. طبعا هنا مؤمنين على طريقة طبعا أهل الإرجاء، ممكن أن يسموا، لأنه المصنف رحمه الله تعالى هو على طريقة مرجئة الفقهاء كما سيأتي معنا، لكن ممكن أن نسميهم مؤمنين إذا كان المقصود مؤمنين في مقابل الكفر، فنقول فلان مؤمن يعني ليس بكافر، لكن أن نقول مؤمن أي أنه كامل الإيمان فهذا لا، ما ينبغي أن يوصف شخص إلا إذا قيل إن شاء الله. قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، لا نخوض في الله في صفات الله، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، ما ينبغي الخوض في ما لا علم للإنسان فيه وخاصة بما يتعلق به ذات الله سبحانه وتعالى، ولا نماري في دين الله، المماراة في دين الله يعني إلقاء الشبهات أو الجدال الذي لا ثمرة فيه، فأنت إذا جردت شخص وبينت له الحق ثم أعاد عليك الكلام اتركه، أصبح هذا مماراة. فالمراء ولو كان جدالا حقا فلا تكرر، أو يكون مماراة بإلقاء الشبه، والمقصود فقط إلقاء الشبه على أهل الحق فهذا من الممارات في الدين. ولا نجادل في القرآن، أي لا نجادل في القرآن أنه كلام الله سبحانه وتعالى، ولا نجادل في معاني القرآن بغير علم، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر المخلوقين. ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين لأنهم أجمعوا على هذا، ولا نكفر أحد من أهل القبلة بالذنب، هذا رد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، والمقصود هنا بالذنب هو المعاصي، ما لم يستحله يعني شرب الخمر لا نكفره إلا إذا قال هو حلال، فإذا استحل الذنب فقد جحد حكم الله والجاحد كافر. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا غلاة المرجئة يقولون أن الإنسان إذا صدق بقلبه ما فعل من المعاصي لا يضر الإيمان الذي عنده، هذا ليس بصحيح، والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان، قول القلب هو تصديقه في مقام الأخبار، فإذا أخبرك الله بخبر عن نفسه أو عن غيره تصدقه، هذا قول القلب، وقول اللسان هو أن تشهد بالوحدانية، وعمل القلب هو الإذعان أن لا تستكبر، فإذا أمرك بأمر التصديق في مقابل الأخبار والإذعان في مقابل الأوامر. فلذلك كان كفر إبليس كفر استكبار، ما كذب الأمر ولكنه لم يذعن للأمر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلذلك بعضهم يكفر جحودا وبعضهم يكفر استكبارا، كما قال الله سبحانه وتعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. التكذيب في مقابل التصديق، والتولي جاء به في مقابل الصلاة. وهذا من أكبر الأدلة في هذه الآية على أن الصلاة تخرج من الملة. قال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فقول القلب تصديقه، قول وعمل القلب إذعانه، وقول اللسان قول بالتوحيد، وعمل الأركان معروف كالصلاة والحج وغير ذلك. فهذا قول السلف قول وعمل، يزيد الطاعة، فإذا فعلت طاعة زاد إيمانك، وإذا فعل معصية نقص الإيمان، بخلاف ما يقوله المرجئة الذين يقولون أن الإيمان إما أن يكون معرفة كقول الجهمية، وإما أن يكون تصديقا كقول الأشاعرة، وإما أن يكون كقول مرجئة الفقهاء أنه قول باللسان وتصديق بالقلب. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.